حالتي يا حسين عقبك يا ضو عيوني ساعة على الطفل ساعة أنا أخوتي العفون ساعة أصرخ يا غلوادي لأبو يا حسين ودوني ساعة أصرخ يا غلواد لأبو يا حسين ودوني أصيح وما حضر يمي واحد يهتم بهمي يا بويا ويابس بدمي وخاف عليك يا بويا على بلتك يفرجون بويا بويا بويا أنا لقعد على درب الضعون والله وانا اشد الارحايا يا يا يحشي يا قلبي لا تقطعون دربكم بعيد وخاف تبطون يا بويا سمعنا الحمولة من يشيلوا والله يقومون بالحرمة عنهم ما نعوها تنادي يا غلي من فارقوها اجت للمحل فقدت نور ابوها او طش المجلس بغيبة الهالة اخذت الدور بدار الحسين دار موحشة مظلمة اهلها ما موجودين تشوف دار الحسين مغلوقة ديوان عمل عباس مغلوق دواوين اخوته عماته قامت تثمر على مهود الرضعاء تشوف مهود الرضعان هذا منا واقع هذا مقلوب وشافت ماد عبد الله الرضيع يقول قعدت يم الماد وتخاطب الدار تقلها ولا آلي ولا آلي مشوا عني أهلي لالج والله مشى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عني أهلي لالج ولا آلي ولا آلي يا يا وزمان من عقب أهلي ولا لي يا أنا للزم أدعى عبد الله ولو بلشن يسد خلتهم علي والله بلشن يسد خلتها يا يا يا يا يا علي وين الله ويريد الوالي لي الله أريد تأدي حقها هاي أي أنا أقرأها وقارئها لكم بس الله من أقرأها بالبحر يعني عجيب أو بالأحساء أو القطيب شي يصير موجة وأنتم بعد أهلها وأنتم علمتوا الناس هاي الأساليب وهاي الونة وهذا النشيد وهذا الشعر كلكم ويا يرددوا شباب خصوصا من أجل المقطع الأخير إي والله يا العليلها تسأل الله وين الله ويريد الوالي لي سالم يرجع من الغاضرية وحقي لو عميت عليك العيون أبويا أبويا شو قول وياي أبويا وحقي لو عميت عليك العيون أبويا بشايمة أجانت ببالي أعطوب للنازل والنازل خالي وظلت تنشد لي أرحون ويجو بويا اي والله يا بويا انا بشاي ما كانت ببالي اطب للنزل والنزل خالي وظليت انشد يا رحون ويجو بويا بويا فراقكم ما شفت راحة وانا راح اضل بس سلالي وحقي لو عميت عليه كل عيوك مويا يا راكب اللي فوق سباقة الريح خذ العمام ولبو يا حسين يا القرطة جاوب جاوب ويا عيب هذا الحذاء ويا العليلة يا راكب اللي فوق سباقة الريح خذ العمام ولبو يا حسين القرطة وقل العليل فاطمة تقوم وطيح وبفراق الهلا ويجيد والرام ايو قل له فاطمة جسمها صحيح بدياركم تبقى يا طيبين لباس اخذ الكتاب وارمح بيه ترميح الحر ضامر بالخير والشر حساس اي والله وقل لابو يحسين تفصيح ما ترحمها له ما ترحم الناس اي والله ما ترحمها له ما ترحم الناس وعبر النواويس والصيح وين المذاريب النشامة وين عبار وين المذاريب النشامة وين عبار العليل الوالى من كتبة كتاب اجت من داره ووقفت على الباب اجت ولالة من التعب طاقة تشوف تروح ساقة وترساقة اولاً هذا الاعراب بظهر ناقة امشرفا للسفر بردان الاثياب صاحت يا الاعراب الله عوينك دريض من شد بين وبينك عسى راشد يا حد معينك اريد اعراك اش عندك من احسن ايت قل يا بلد يا راجب سرعة نياك يقل اطالب الكوفة من العراك تقل من العلي لعل تفراك اخذ لها الرسالة وياك لحباك يا الحرة يقلها ابني اين شلتي انا عيون جرت والقلبي اكسرتي هالرسي سال اشيلها وياك قلت من منو المنو ياهم هلا احباب تقل انا بت الرسالة يعرفوني وابوي عسين واهلي ضيعوني ساروا للعرايق وفارقوني وخبر بحالتي وطيغ الكتاب بجا وقايل على راسي كون اشيله وخبر بحالك وعلك احشيل اقل بذاركم ظلت عليله تقول الوعد وين الوعد يا طياب شال كتاب خاينها دهرها او ثورناك تو قطعت قفرها نصل كوفة ولقى الصايح بكل باب نشد عن صايح الكوفة شجدها قالوا طابية وكلها طمتها السيوف بكربل الهاشم فنتها الميت فوت والمجروح ما طاب وجهناك تتغريب ومنير هذا الرجال الزين هذا الموالي هذا المؤمن هذا اللي استحق الجنة هي المن الجنة لصاحب النجدة لصاحب النخوة للرجل المحترم طيب حنون أطوف الموالي المشبع بحب أهل البيت بحب الحسين نعم غزير العبر على أبي عبد الله هذا يا أخوان هذه يا أبو هاي الشجاعة حقيقة هاي البطولة الله حقيقة موقف يقول وصل كربلاء وجد الجيش بحر من البشر بالآلاف ترى من الثابت روائيا الجيش النظام العسكري اللي ياخذ رواتب اللي اجتمع على الحسين يوم كربلاء يقدر ب70,000 70,000 لكن يقول الدربندي غير 70,000 الجيش هاي الناس اللي اجت من كل حدب وصوب لتشترك بالسلب والنهب لأن سووا إعلام بني أمية وفتالهم شريح القاضي أن الحسين خرج عن دين جدة رسول الله وأجت هاي النهب يقول ارتدفوا حتى الثيران للسلب وللنهب يعني هذه كما يقول سيد حيدر رحمة الله عليه في قصيدته لما يقول بجمع من الأرض سد الفروج بجمع سد الفروج السكك الجادات والطرق المنافذ انسدت بجمع من الأرض سد الفروج فغطى النجود وغيطانها نعم فغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها ملتفت لها المعنى الوحوش بعد ما تطلع كل من ظل بمكمنة كل من بمغارته وسحقتها يجيوش أسد ذئب ثعلب كذا ماكو الوحوش ما تطلع وطى الوحش وطى الوحش من كثرته الطير بعد ما يطير كل من ظل بعشه ولازمت الطير او كانها ونجت هاي وحفت بمن حيث يلقى الجموع وحفت بمن حيث يلقى الجموع ويثني بماضيه وحدانها وشامته يركب أحدى اثنتين وقد سرت الحرب أسبابا. إما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانا. فقال لها اعتصمي بالإبا. فنفس الأبي وما زانها. عجيب، هذا الجيش اللي اجتمع على الحسين، وهذا العرابي رجال عربه على ناكته وجاي وما يقدر يسأل يقول وين الحسين، والحسين بياكتر وكذا يؤخذ يهلك قتلوه. لكن هو غير مبالي بالموت، شجاع، يلتفت يمنى يسرى يشوف الحسين بياجه من هذا العسكر، بينما هو كذلك. وإذ يسمع صوت الحسين من بعيد وغربته ووحدته وقلة ناصره، سمع نتعة حسين وسمع صوته يحشم صحبته وينده بخوت، لقاه حيد والكترين موته، الكل منهم بن هاشم والاصحاب ريض ناكته ولسير ثقل. والله على راسي، اي والله فدوى الى هذا، انا هذا الزلمه ريض ريضنا يا قتوا السير ثقل، او تحيا بالرسالة شلون توصل، تنخه نخه وفرع وطر القوم تنخه، ترى كل عشيرة عندنا بالعراق عندهم نخوة، مو دول اخوة تريزة ودول اخوة فاطمة ودول اخوة ما ادري اهو ودول انت خي هاشم وذاك وشم وذاك نخوة، لا من النخوة الله، والعراق بالنخوة، العراق بالنخوة، كل العالم يشهد اليه. لما نسمع واحد مخطوف وواحد مبيوق وواحد مسلب وواحد عجيب بالعراق، ومنو يقوم بعراقي؟ لا والله هذا مستهجن، مو عراقي. تدري انت هاي العراق، هذا هاي أرض آل محمد، هاي أرض الحسين، تدري كل ذرة من هالتراب هذا مخلوط بدماء آل محمد. عندنا ست أئمة، علي، الحسين، الكاظم، الجواد، الهادي، العسكري، غير أبو فاضل وغير مسلم وغير سيد محمد سبع دجيل والقاسم والحمد، والعراق حسينية واحدة. الله، والله جيت من الزبير على منصفان، ألا هنا شوف راية عد راية وعلم عد علم، وهنا هذا عجيب يطلع واحد والله هذا طفل خاطفين وهذا إنسان مختالين وذاك، هاي عجيب. العراق، عراق النخوة، عراق الشيمة، عراق المضيف، عراق الدلة، عراق السادة، عراق العشائر، عراق فعلا هو هكذا كما أرى. اي والله ريضناكته اولى الشير ثقل. اقرا التاريخ وانصار الحسين عليه السلام، اهل البصره انتم ابناء بجدتها حقيقه، جزاكم الله خير. تدرون هذا المجلس ايش الى طرف العالم، في العالم الشيعي بكل مكان. الله جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل من الله تعالى أن يرفع شأنكم ومجدكم ويخلي بلدكم قبلة أنظار البلدان بالخير والعز والبركة والشهامة والإباء، أي والله، والكرامة، وصيروا كلكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ريضنا قتوا للسير ثقل، او تحير بالرسالة شلون توصل، تنخه او فرع او طر القوم، وقبايا على حسين وبكى وطائل الكتاب، يقل لمني ان هالمرسول مرسول يقل لا يا من العليل الوالد تقول انا وحيدي انا وحيدي ابوي انا وحيدي بقيت بخالي نزول اخذ لو ياك من الوالد اعتاب الدنيا ما يا يومها على حسين حالين يا ابو الهموم يا ابو علي اي والله الدنيا ما يومها على حسين حالة يا نجا ودموع من العين سالان يا زينب ندغ يا سكنة تعال اجانا مكتاب يحزن فاق المصاب اجاني يتنادهن من سمع ندايا مصاب اللي جرى يا حسين شفنايا يا خويا كتاب عندك ما عرفناه من جاي هذا يا ابن الاطياب وقف مهما وقف مهموم فلطية المكتوب وش لقى بيه وقف مهموم فلطية المكتوب لقى سلام من العلي لو بي معتوب يا ابويا العين بعيته تسلاح القلوب الوعد منكم يجي طارش يا غياه سلام ابدت اول سلامه المد سلام ابدت سلام ابدت لابو فاضل لعمه وعلى اخوتها يا عدد واولاد عمها وعلى عماتها كل من باسمها والله على باج العشيرة كلهم احشاء تقل تذكر فاطمة يا حسين يا بي يا تشم خد الطفل علين يا بي يا بو يا لا صديج ولا قرابة من بعدك يجي ويوقف على الباب اي والله من بعدك يجي ويوقف آف على الباب سلام الكدر وكثرة عتبه يا ويل والحرم لو حبط نبه أخذ مكتوبها بيده وندبه قالت يا فاطمة يا حيف غياب يقول هلا اصل المعركة واجر مرامج يا بويا واجب علي سلام لعيد على اخوتك والكل عمامك ولو موت اهليك وام السدة تراب وقف بين القتلى يقرأ عليهم كتاب العليل يقلهم يا اخوت كتاب لكم سلام الفاطمة وتعتب عليك لجلش الفايدة ما درت بيكم رماكم سهم دغري والسهم صاب توجه الحسين نحو المدين يقلها يا فاطمة يا فاطمة خطش قرينا يا فاطمة خطينا اجقرنا او كلمة صدر من الجرينا يا ابو وبقيت هذه العليلة تنتظر الرد من ابيها الحسين ولكن تقطعت الاسباب حتى هي ذات يوم من الأيام كانت جالسة عند الباب وأكو شجرة، هاي الشجرة باب دار الحسين، يقول قاعدة يم الشجرة قبال الشجرة وتنظر للباب والدار خالية وحزينة. وإذ ترى طيرا أبيضا مخضب بالدماء، شاف الطير أبيض، لأن عندنا على المقاتل يذكرون، يقول لما صرع الحسين نزلنا طيور أربعة، لأن الطيور تخضبن بدم الشهيد، وكل واحد راح بجهة ذن من قبل الله رسل. أي العليلة قاعدة تشوف هذا الطير الأبيض بس مخضب بالدم، وين وكر على الشجرة وانطوت شل العليلة، كلما تأين يئن معها يا تقلش عندك خبر من أهل الغيار، إيش عندك خبر من أهل الغياب، تنقل وحاجة بجواب يقلع حسين وولاده والأصحاب، يا ضح الله وضحايا وشات أترى وويلا. هذا الطير تون وياها تحني حن وياها، عادي هنا هي قامت بوقتها راحت وين العمها محمد ابن الحنفية، قالت لي يا عمي اليوم شفت فر الشيء وانا قلبي يألمني على ابوي الحسين، احس بالالم احس بالحسرة، كان هذا ينبع عن شيء. يا ابوي يا عمي شفت الطير مخضب بالدماء وعلى الشجرة ومخلي وجهه نحوي، انا امشي وهو وياي وياي، هذا كأنما بصوته بزجله يعني حزين مخضب بالدم، انت شفت يا عمي شنو الموضوع؟ هل تعرف خبر عن ابوه؟ يقول محمد ضرب يد بيد، قال انها مصائب تنيب عن مصائب آل يعقوب، افعلها اهل الكوفة بابن والدي الحسين. عاد القضية شو وقت انكشفت؟ لما نرجع ضعن السبايا وزينب شافت المدينة من بعيد، قالت عم علي لمن هذا البلد الذي أشرفنا عليه؟ قالها عم زينب هذه مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لما سمعت بذكر المدينة حنت وأنت الله، وقالت شعرا يعني هذا كلامها، مدينة جدنا يا لا تقبلين فبالحشرات والأحزان جيب، خرجنا من قبل أهلين جمعين، رجعنا لا رجال ولا بنين. الله عم علي زينب قل للحادي أن ينزل هنا خارج المدينة ونصب خيامك وارسل ناعي يخبر الناس بما جرى على أبيك، أنا لا أريد أن أدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أريد كون الناس يدرون الناس يسمعون. يعني شنو معنى زينب تريد صورة إعلامية لعزاء الحسين، يعني هذا الإعلام وبعدين هذا تعظيم لشعائر الله حقيقة. إخواني هاي الشعائر، الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب. فإخواني شنو هي شعائر الله؟ ها؟ شعائر الله الحاج مو شكل، شعائر الله عرفة منى مزدلفة السعي، هاي كلها شعائر الله مو شكل، كون نعظمها هذه، هذه شعائر وبعد يسمونها مشاعر، فهذه الشعائر وهذه المشاعر فداها اللي من أجل بقائها ودوامها وعز الإسلام والمسلمين ضحى أبو عبد الله الحسين، وإلا يزيد أراد القضاء عليها وأراد التغيير والناس تتغير وتعوف دينها. يا قاضي جماعة والله القضية واضحة. هسه احنا بعض العشماء نقدر نقول مو خوفا، لا، لكن يا سبحان الله نخاطب العقليات. انت مو بناك يعني تشوف هذا مو شكل استاذ او شخصية علمية او شخصية ادارية او تجارية او كذا. فالقضية مولاي يكون تعرف مدى ما يحمل هالشخص من عقلية ومن تفسير للامور. عقلية، النضوج العقلي يا شباب هو الذي يعطيك صلاحية التمييز، يخليك تميز. انت لو عندك عقل اصلا ما تروح بفرد حزب كافر يأتي من شرق الدنيا او من غربها وتدخل منظمة، نعم، غير مسموح بها عند الله سبحانه وتعالى او شرعي. لو عندك عقل، اذا عندك عقل اصلا ما تصير وياها الجماعة ضد هالجماعة نهائيا، حتى الجانب الاسلامي مو شكل. الآن احنا عندنا ماتم الحسين وهناك ماتم الحسين، انا ما اصير بذاك الماتم الحسيني اشجع ضد هذا المثل مثلا، يعني هاي ما يصير. اي كلها للحسين، انا كلها اشجعها وكلها احبها وكلها احترمها. انا اصلي وراء العالم ومقلد هالعالم، يعني مو اروح احارب ذاك او انه احكي على مقلدين، لا، وانما احبهم كلهم ولا باس ان ارجع اليه في بعض المسائل. ملتفت يا عزيزي، الاسلام يدعو الى التوحيد، بس الاسلام من هو يطبق نظامه واحكامه وواجبه ومستحباته؟ من هو؟ العاقل. وعرف الله بالعقل، والله يثيب ويعاقب بالعقل. العقل الله قال له بالزمن الأول اقبل اقبل، ادبر ادبر، قال له وعزتي وجلالي في بك اثيب وبك اعاقب. وبعضهم يفسر العقل هذا اللي الله قال له روح وارجع وسلم الأمر لله، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هو العقل، النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا الأنبياء الله تعالى وزع عليهم من عقلية. فالنبي أشرف كل شريف بهذا الكون، حتى الأنبياء وأهل البيت نور مندكون فيه. وهي العقلية اللي يحملها النبي يحملها علي وفاطمة والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري والإمام المهدي سلام الله. حقيقة هاي العقلية، هاي عندهم هاي العقلية مولانا، هاي العقلية التي بها عبدوا الله واتقوا الله وأطاعوا الله حق طاعته حتى فوضهم الله هذا التفويض وهذا علم. هم نجحوا دون غيرهم، سوري يا حبيبي، هم نجحوا فأعطاهم الله هذا التفويض، فبهم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيب. روح اسأل عنها هاي وابحث عنها واسأل أهل العقل، مو تسأل لفرد واحد طائفي، مو تسأل لفرد واحد قلبه متروس حقد وعداء وكراهية مو شكل. وأكو بعض ناس مو يكره أهل البيت لكن يكره أنت إلك علاقة بأهل البيت مثلا، يعني. والدليل على ذلك موضوع عبد الله بن الزبير، لما 40 يوم عبد الله بن الزبير يصعد منبر النبي بمسجد النبي يم قبر النبي يخطب 40 يوم ما جاب اسم النبي أبد. قال له أبويا أنت أولا على منبر النبي وبصف النبي وبمسجد النبي، زين ما جيب ذكر النبي ليش؟ قال أنا ودي أجيب ذكره لكن من أذكر له أهل سوء يرفعون رؤوسهم، ما أريد أذكره حتى لا ذون يرفعون رؤوسهم. منتبه للحكي هذا؟ منتبه للحقد هذا؟ منتبه للعقلية هذه؟ أنا عندي الإنسان العاقل اللي يلم أواصر الأمة كل طوائفها ومن معها ومن يعيش معه. مفهوم كلامي؟ أنا عندي هذا الإنسان العاقل. أنا عندي الإنسان العاقل الذي يجمع الناس على بساط واحد ويحبها وكلها يواصلها وكلها يسلم عليها وكلها يعطيها ويكرمها حقيقة يعني. وهناك أمثال على هذا، مو كل ما يجيب بالي أنا ذكره يعني، بعضها أخوه ما أذكرها. سوري يا عزيزي، هذا اسمعوا أيها الشباب، قال الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام كلام، بس ما راح أذكره كله، بس الغرض هالكلمة هذه. قال: وبالراعي تصلح الرعية، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية. كلام إمام بالراعي، ولما يقول الراعي ما يقصد رئيس الجمهورية أو الملك أو رئيس الوزراء، هذا من جملة، بس أيضا أنت يقصدك يا الأب، وأنت راعي عائلة، أنت راعي العائلة صار حبيبي، فأنت عليك مسؤولية أن توجه عيالك إلى طريق الصواب، مو تارك أولادك مالسيبة حتى يصيرون بالأخير أبناء شوارع. خذ بأيديهم إلى طريق الخير، بعدين أنت تكون تتقيد، تكون أنت تلتزم حتى يأخذون منهاجك وطريقتك وأسلوبك. نعم، وبالراعي تصلح الرعية. وهكذا النوب نتعدى من الأبو إلى الأم للأخ الأكبر والأخت الأكبر، وهكذا يا أخي إلى رئيس العشيرة، إلى مختار المحلة، إلى بعد شنو، إلى محافظ البلد. عرف عزيزي، إلى محافظ البلد. وهكذا الله يقول في القرآن: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. يعني شكو بيها هاي البصرة هالبلد، شكثر بي أكو وجهاء، شكثر بي سادة، شكثر بي علماء، شكثر بي رجالات محترمة، شكثر بي ناس شخصيات إداريين وتجاريين وسياسيين وإلى آخره، واية يعني من كل جماعة 2 أو 3 فد 100 واحد 50 واحد من أهل البصرة، ذولا يقولون احنا نريد نصير الأمة اللي الله يريدها. ولتكن منكم أمة، منكم يا أهل البصرة، جماعة منكم، نعم، يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. هل 50 واحد بيناتهم: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، احنا ما شكل نسوي فلن جلسة دورية الشهر يمي، الشهر الثاني يم فلان، شلون مثل ذولا مدراء الدوائر او اصحاب الشركات يسوون فرد قعدة اجتماع اسبوعية او شهرية، يسوون اجتماع حتى يناقشون شنو الربح شنو الخسارة، ياهو الموظف اللي ادى يعني واجبه مثل ما يرام، ياهو الكسلان، ياهو، حتى انه يقدمون ويأخرون ويشوفون ربحهم وين خسارتهم وين، من هالقبيل. وهذا المجتمع مولاي، هذا الجوهر، هالدر، هالذهب، شنو الذهب والله، المجتمع هذا الحسين الولائي، ما شكل هذا اللي صرخته يا حسين يا حسين، ويصرخ دائما: ابد والله ما ننسى حسينا، ابد والله يلا، ابد والله ما وصدق وصدق ما ناسين، مو ناسين والله. والحسين هم ما يمساكم أبا عبد الله، الحسين شفيع مشفع. النبي يقول للزهرة، يقولها: ابنك هذا ينذبح بأرض يقال لها كربلاء. قالت: ابن الحسين يذبحوه. قالها: بلي ابنك الحسين يذبحوه. قالت: الله أكبر، في أي زمن يا أبويا؟ قال: في زمن خالي مني ومنك ومن أبي ومن أخي، ويأخذون عيال سبايا ويبقى هو بالعراء. النبي دا يسولف لفاطمة، والولد فاطمة قالت له: يا أبوي، إذا ابن الحسين يذبح غريب وبدار غربة، من هو اللي يذبحه؟ قالها: عصابة تدعي أنها من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. وكل واحد يكره ذكر الحسين ويا ذولا إذا كان ينسج عن منوالهم يحشر وياهم. على كل حال قالت له إذن يا أبويا من يبكي على ولدي الحسين إذا أمه مو موجودة وأبوه مو موجود وأهله مو موجودين وعيالة تروح سباي، إذن من يبكي على ولدي الحسين؟ الله قال لها بني أخبرني جبرائيل عن الله أنه خلق له شيعة، خلق مو يخلق بالمستقبل، خلق له شيعة. وهاي قضية الحسين يعلم بها الأنبياء السابقين ومعروضة عليهم من الأول، والحسين مو بلاك أنه فاجأته وليد المعركة وكذا، لا يا عزيزي الحسين نصب. هسا بعض ناس يسمعون هذا الكلام يطب باله، ما يطب باله هذا موجود، بس أنت أوصيك اعقل، أنا أتكلم عن عقلية وهاي العقلية أخذتها من مدرسة آل محمد. حس أنت رايح بمدرسة درسك شرب المخدرات أو غير شكل، أنا بعد ما أش مدري بيك هذا، بس هاي مدرسة البيت هاي اللي تهذب النفس، ما شكل يا حبيبي. الله خلق له شيعة ومحبين ينصبون ماتم ويبكون على مصيبته. قلت لي يا أبويا ذولا لهم فضل كبير علينا، أبا إن لهؤلاء الشيعة الذين هم ينصبون ماتم الحسين. لا القضية تعدت، ترى مو بس شيعة بلاك تنصب ماتم الحسين، أكو ناس الآن يخبروني في منطقة في البصرة جماعة من الشباب المسيح مسوين موكب مو شكل وللحسين سلام الله عليه، حقيقة هالشكل أخبرون جماعة. خول عام إجاني فد ولد مسيحي هنا قال سيد شو تقول أرد أسوي موكب باسم وهب بن حباب الكلبي الذي قتل مع الحسين من النصارى. أنا ايش قلت له؟ قلت له ذاك وهب تمام هو نصراني، لكنه لما وقف ويا الحسين وخدمه نعم صار من الموالين ومن الملتزمين بولاية الحسين وآباء الحسين وأبناء الحسين. ونصير بهالمعنى هذا. نعم، إنما يتقبل الله من المتقين، والإنسان صاحب التقوى علامة المتقي. والله يا جماعة علامة المتقي التي ترى في وجهه سمة الولاء والمحبة لمحمد وآل محمد. شنو احسن؟ اي نعم، بل هذول النصارى قائمين، حتى يعني حتى من الناس آخرين أيضا قائمين، لكن أدري أنا بعد بس ما أريد أقول أو حتى السنة هم قائمين بالخدمة وكذا وبالبصرة وشلا. ما أريد أقول سنة، شنو هم السنة؟ واحد ينخاهم هذا الحسين حسينهم، والحسين مو وقف لواحد، وهذا ابن بنت رسول الله جده المصطفى. وما أقول والله عيب أقول سنة وأقول شيعة وكذا أبدا، احنا يريد أن تكون تنمعي من أذهاننا، احنا واحد أيها الأخوان، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا واحد، واقعنا شكل. لكن أنا لما أشوف مو أشوف السنة، لا الشيعي الموالي لأهل البيت من أشوف عنده تطرف أو ما إلى خلق يسمع تعزية أو ينتقدها أو يريد يخفف من أهميتها، هذا ما إلى اعتبار عندي، مو إنسان مخالف للمذهب نعم أو يعتبر هذه هي غير صحيحة وكذا، هذا أصلا لا قيمة له. احنا عندنا الإنسان الذي يحترم أهل البيت سلام الله عليهم وفي قلبه حن وأن على الحسين، صار عندنا دليل أن في قلبه رحمة، وإنسان خيره مأمون وشره مأمون. وإلا تعرفوا هذا المجلس مشترك به الشباب من جميع الطوائف والأطراف والمذاهب، سنة وشيعة وكذا، الحمد لله هذا من بركات الحسين سلام الله عليه. والحسين سلام الله، كل واحد يروح للحسين وينخل حسين ما ما يكون من أي قبل. أنا أقولكم سمعوني أيها البشر، سني شيعي نعم صابئي نصراني يهودي من أي جهة من الجهات، إذا لجأ إلى الحسين لجأ إلى ركن وثيق، كأنه لجأ إلى حصن حصين قد حصن الله به محمد وآل محمد. وهاي ولاية أهل البيت حصن حصين، أنا ما أحكي من جيبي. هذا واحد إجا للإمام الهادي عليه السلام، تعرف علي الهادي عاشر الأئمة، إجا للإمام الهادي قال له سيدي اسمه أبو نؤاس المؤدب، واسمه سهل يلقبونه أبو نؤاس المؤدب، أبو نؤاس المؤدب يسمى سهل. يقول إجيت إلى الإمام علي الهادي عليه السلام قلت له سمعت من فلان وفلان المعاصرين الصادق جابوا لي خبر أنه أكو تاريخ وأيام بالشهر، قال له نعم. قلت له سيدنا صحح عليك هذا، اسمعوا يا شباب اسمعوا يا بشر اسمعوا يا مسلمون، قلت له صحح عليك هذه أيام الشهر وكذا، الشهر شنو عن الإمام الصادق؟ هاي 30 يوم، يوم الخامس مثلا صالح للسفر، ويوم السادس أكوامل، ويوم العاشر للزواج، يوم 15 كذا مثلا للتجارة، يوم 20 أكو أيام مشكل كوامل، كذلك أيام الأسبوع الأربعاء كذا الأحد كذا، هي موجودة يعني. اختار اليوم المناسب اللي تعقد به العقد أو الزواج أو السفر أو البيع أو التجارة أو البناء، كنت اختار لك يوم مبارك. قال له هذا موجود وصحيح وكذا. قال له زين سيدي، أنا يوم من الأيام يصير اللي روح بذاك اليوم اللي بي هو نحس، صير لسفرة ضرورية، صير دعوة، يصير سفر، يصير مشكلة، يصير على كل حال. زين أنا شو أسوي هنا؟ فابتسم الإمام وقال اسمع يا فلان أو يا سهل، إن لشيعتنا عصمة بولايتنا لو سلكوا بها لجج البحار الغامرة وسباسب البيد المقفرة بين السباع والذئاب ووحوش الفلات وبين شياطين الجن والإنس وأعداء الجن والإنس لسلمه الله وحصنه وعصمه بولاية آل محمد، فتوكل على الله وتمسك بإمامة آل محمد واذهب في أي وقت شئت. هذا كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بس الأمور عند عواقبها. الإمام العسكري يقول للواحد ينتقد الإمام يوم اللي طلع يبكي ورا جنازة أبوه وحافي ونازع عمامته، واحد محسوب على ملاك أهل البيت من شيعتهم بس متحضر متمدن مثقف يقعد ونعم في جواسق الملوك وما شابه والنوعية هذه، مترف مو هذا. يكتب للإمام يقول له سيدي تحقق أنك فاقد أبوك وكذا، لكنه مو لايق لك يعني، أكو ناس استهانوا بهذا الأمر تطلع بهالطلعة، هي ما قايل الناس بس هي من جنابه. الإمام تدريش كتب له؟ هذا الإمام لما يطلع بهاي الحالة، هذا مو أنه يطلع طباط وماخذ تعواطف، هذا إنسان يحمل عقل 124,000 نبي. إمام سلام الله عليه كتب له قال له من الناس من يولد مؤمن، سمعوا يا شباب وهذا كلام بيدرس لكم حضروا، من الناس من يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت مؤمن، قسم من الناس، وقسم من الناس يولد كافر ويعيش كافر ويموت كافر، ومن الناس هاي التخوف دخيلك يا الله، دير بالك أخوي اطرد الحقد والحسد من قلبك، ولا تعترض على الإمام، ولا تعترض على العالم وعلى المرجع أبد. بالك والله هذا المرجع شنو، هذا كذا كذا، وهذا تستهزئ فيه، لا أبدا. خصوصا المرجع الرباني، وهذا إلى نور من الله سبحانه وتعالى. فكيف الإمام؟ ديروا بالكم شباب، أولادي أوصيكم عليكم بأن تحترموا العلم والعلماء والأخيار والأطياب والأشراف والطبقة الخيرة الكريمة وإلى آخره، عليكم بهذا. اسمعوا شو يقول الإمام لهذا الرجال، يقول لأكو من الناس يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت مؤمن، ومن الناس يولد كافر ويعيش كافر ويموت كافر، ومن الناس هنا الخطر، ومن الناس يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت كافر. هاي هنا المصيبة يا أبويا. أو صدق تشوف فلان ابن فلان ابن الحجي ابن السيد، أم طيبة زايرة حجية خيرة ترتيبات كذا كذا، إن ولد من هالبيئة من هالكذا أو عاش بهالبيئة من هالقبيل، وإذا مولانا يوفرد شيء ماخذ منا لو شيء مداخل منا مدول بالوقت، عرف مولانا، وإذا يشرب مخدرات يشرب قمار يلاحق أعراض الناس يأذي عباد الله يسلب يختطف مثلا، يعني لو يحمل فرد أفكار هدامة نعم جايته منا ومنا، أو لا ذن كل ماكو، بس يعني يا سبحان الله يظن أنه يعني عارف ومثق. على كل حال يا أعزائي، هذا هنا المصيبة، قال له يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت كافر، وأنت ستموت كافر، ولا تفارق الدنيا إلا وخلل في عقلك. يقول بعضهم والله رأيناه يتخبط بالطريق مجنون، حتى حبسه أولاد خوف من العين، ومات وهو كافر بآل رسول الله. هاي نتيجتنا. خوي دير بالك على روحك، أنت الآن مؤمن موالي، بس ها تظهر العاقبة. اللهم ارزقنا حسن العاقبة. الكلام طويل وعريض. شوفوا هذا الوليد، جيب هنا خل أبو سيد. جيب بالله عليك، هذا يخطفونه هذا بالليل، مو يمشي على أمه، يمشي على أبيه، يمشي على هلي على خيوته، شنو ذنبه يعني هذا؟ إن شاء الله هي بعد ما تتكرر، ونسأل من الله تعالى أن يحفظ المؤمنين والخيرين، وذول الخاطفين إن شاء الله يستغفرون الله ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلبون الخير من الله والرزق من الله والتوفيق من الله. الله يخليك إن شاء الله حبيب. شو اسمك أنت؟ ها؟ ها؟ عبد الرزاق. شوفوا هذا الولد مولانا، قالوا لي أمس، قالوا صار 6 أيام مخطوف، وأنا مثل المجانين عليه، أنا تأذيت وصغير هذا ويا أبوي، هسا أنا أشوفه أموت يعني حقيقة، وأنا شكرا عندهم صبر صعبة. قلت له مولاي أبو صالح يا حجة من الحسن، مو بس نحشي بحجك، وما عندنا قناعة وما عندنا عقيدة، إذا ما عندنا قناعة وعقيدة إحنا كلامنا باطل. فإذا يا سيدي وجودك، ها مولاي أنت موجود، وتندل هذا الولاد وين ضاب، وين أنت تطلع اليوم طلعه. وين ما تحل قل يا أبا صالح، بأي شدة بأي قضية مسك وصير من أهل هذا الإيمان، بالك يدخل بقلبك في الشيء آخر، صير من ذو العقلية مولاي. هذا يا عزيزي، هنا فاطمة الزهراء سلام الله تسأل النبي، دخلت من المجلس تسأل النبي، تقول له يا أبوي وابن الحسين يذبح ذبحة ومن يذبحه؟ قال جماعة يدعون أنهم عصابة، أنهم عصابة من أمتي، لا أنالهم الله شفاعتي. قالت في أي زمن؟ قالها في زمن خالي مني ومنك ومن أبي ومن أخي، ويسبع وتسبع عياله ويبقى وحده على الصعيد بغير غسل ولا كفن ولا دفن. قالت الله أكبر، وولد الحسين يجري هذا عليه، إذن من يبكي عليه إذا أمه مو موجودة وأبوه مو موجود وجده مو موجود وأخواته وعمه كل يروحون سبايا، إذن من يبكي على ولدي؟ قال لها يا فاطمة أخبرني جبرائيل عن الله أنه خلق له شيعة ومحبين ينصبون مأتمه ويقيمون عزاءه ويزورون قبره. قالت لأبويا ذولا إلهم فضل كبير علينا، ما جزاؤهم عندك؟ قال لها لا أخرج من الموقف إلا بهم إلى الجنة. قالت فاطمة وأنا أخرج لهم شفيعة. ثم قالت وأنت يا علي؟ قال أنا أسقيهم من الحوض يوم العطش. قالت وأنت يا حسن؟ قال أنا أقودهم على الصراط يوم العبور. هاي وظائف الله ينطيها لأهل البيت مقابل خدمتهم لله وتقواهم وعبادتهم وطاعتهم. الحسين قاعد هناك مخلي راسه بين ركبتيه، قاعد ناحية يسمع هاي المحاورة. زينة الزهراء قالت له وأنت يا حسين بماذا تنفعهم؟ رفع رأسه قال أما أنا من زارني زرته ولو كان بالنار أخرجته. إي والله احنا مو نقرأ الحديث هذا. قال النبي لما عرج به إلى السماء رأيت مكتوبا على العرش نعم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سفينة النجاة الحسين سلام الله عليه، سفينة للنجاة حسين، وبسمة تقبل التوبة أبو علي توجه إلى الله. حسين سلام الله عليه. قال الإمام الصادق عليه السلام وإذا كان يوم القيامة يحشر جدي الحسين على صعيد وحده ورأسه بين يديه وجراحاته تشخب دما ينظر الناس إليه ويسمعونه صوت وصورة ويخرج كلام من منحر إلهي نج شيعتي من هذا الوقوف. الله ودي بعد أتكلم وياكم وأتكلم عن النضوج العقلي لكن إن شاء الله مجلس قادم. هنا الحسين عليه السلام يقول إلهي نج شيعتي من هذا الوقوف. من شيعته؟ الذين أوصى إليهم ونفذوا وصيته. ذول شيعته. شنو وصيته؟ شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني وإذا رأيتم شهيدا أو غريبا فاندبوه أنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. عذب ماي بارد من تشربون، والله عذب ماي بارد من تشربون. اي شباب عذب ماي بارد من تشربون العطش كربلا ويوم تذكره. عذب ماي بارد من تشربون العطش كربلا ويوم تذكرون ومياتم حزن لازم تلبسوا، والله مياتم حزن لازم تلبسوا. اي والله تلبسون ملابس حزن لازم تلبسون ومياتم عز لازم تنصبون، والله مياتم عز لازم تنصبون. الله أنا شفته بصورة عامة. فرد واحد يستهزئ من القراية، والله يا جماعة في دقائق، في عشية وضحاها.